أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتجدد اللقاء بكم أحبتي المستمعين عبر هذا البرنامج المبارك، والذي نعرض فيه شرحا علميا مباركا لأبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله تعالى. مستمعي الكرام، نستمع في مطلع هذه الحلقة إلى باب ما جاء في تأخير السحور. وذكر معالي الشيخ أن المصنف رحمه الله ترجم بهذه الترجمة، والتي تدل على أن الأفضل والأكمل أن يؤخر الصائم سحوره، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. نبقى أحبتي مع شرح شيخنا لهذا الحديث، اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إن ربي سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تدل على أن الأفضل والأكمل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصائم سحوره. وهذا التأخير بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السحور فيه بركة للصائم، فإذا تأخر في سحوره فإنه يحصل البركة على أتم وجوهها وأكملها. جاء هذا الحديث عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، حكى فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاربة السحور للصلاة، أي لوقت الصلاة. وقوله قدر 50 آية، كانوا في القديم يحتسبون الأشياء بالأفعال المشهورة، إما بالأقوال وإما بالأفعال، ولذلك يقال قدر حلب الناقة أو قدر حلب الشاة أو قدر 100 آية أو 50 آية. والمراد بالآية هنا الآية الوسط، التي هي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، ومن القارئ المتوسط في قراءته الذي لا يعجل ولا أيضا يتأنى ويترسل. وفي هذا دليل على أن الأفضل والأكمل لمن أراد الصوم كما قلنا أن يتأخر في سحوره، ولكن بشرط أن يضبط وقت الصوم بحيث لا يؤدي تأخره في السحور إلى الوقوع في المحظور من الأكل أو الشرب في الوقت الذي نهي عن الأكل والشرب فيه. وفي هذا دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يباسط أصحابه كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه ويجلس مع أصحابه من تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فمن شأن العظماء والكبراء أن يترفعوا ويتكبروا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا وأعظمهم تواضعا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان الرجل إذا جاء غريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعرفه من بينهم، وإن كان في محياه وفي وجهه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه نور النبوة الذي يدل عليه بأبي وأمي، فيقول أيكم محمد، من مباسطته وبعده عن التكلف. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه من تواضعه، فقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حظوة ومكانة لزيد رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالسنة والوحي. وكان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى هذا الإمام الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من شدة قربه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. حفظ هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأخير السحور. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على هذه السنة التي تضمنها هذا الحديث الشريف من فعله وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. لكن الأهم والمهم أن يضبط الإنسان في تأخيره للسحور الفجر، فإذا كان بإمكانه أن يوقع السحور في آخر أجزاء الوقت المأذون بالأكل فيه فهذا أفضل وأكمل لما ذكرناه. نعم. ثم انتقل معالي الشيخ لشرح الباب الذي يليه، باب ما جاء في بيان الفجر. فعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وذكر معالي الشيخ أن الفجر فجران، فالفجر الأول لا تأثير له في الحكم، وأما الثاني فهو الذي عليه المعول في إمساك الصائم عن الأكل والشرب وإصابة النساء. وفي الحديث جملة من المسائل والفوائد نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفى. الفجر هو نهاية وقت الإباحة للأكل والشرب وإصابة النساء، وبه يحرم على الصائم ما يحرم من مفسدات الصوم. لكن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. فلما كان الفجر على هذا الوجه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر الأول لا تأثير له في الحكم، وأن المعول على الفجر الثاني وهو الذي يتبين به النهار. وهذا الفجر الثاني هو الذي ينتشر فيه الضوء يمنة ويسرة، وأما الفجر الأول فهو كما ورد في الخبر كذنب السرحان وهو الذئب، ويأتي في وسط الأفق ولا ينتشر يمنة وشمالا، فهذا لا يؤثر. فلما كان الفجر على هذين الوجهين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تأثير للفجر الأول بقوله كلوا واشربوا ولا يهيدنكم. يهيدنكم قيل أصله من الهد وهو الزجر، ومنه زجر الإبل، وقيل بمعنى الإزعاج، من الهد بمعنى الإزعاج، والمعنى متقارب، أو لا يزعجنكم أو لا يزجرنكم، بمعنى أن لا يجعل الحلال عليكم حراما فتمتنعوا من الأكل والشرب. وفي هذا دليل على أنه ينتظر إلى تبين الصبح بالفجر السابق. وقسم العلماء رحمهم الله الفجر إلى هذين القسمين لثبوت السنة في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ثابت بالشرع وبالطبع. فبالطبيعة الفجر فجران، وفي حكم الشرع أيضا الفجر فجران، فجر يحرم الأكل والشرب وفجر لا يحرم الأكل والشرب. قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيبنكم الساطع، أصل السطع اللمعان، والمراد بهذا أن الفجر الكاذب حينما يبتدئ في وسط السماء، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، أي أنه لا ينتشر يمنة ويسرة، قال لا أن يقول هكذا، وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ونكتها على الأرض، بمعنى أنه يأتي مستطيلا في معترضا في الأفق وليس بمنتشر. ثم قال ولكن أن يقول هكذا، وقيل بالسبابتين أن ينتشر يمنة ويسرة. والفجر إذا تبين الفجر وطلع فإنه حينئذ يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب، فلا بد أن يمسك جزء يسير ينبه به على ابتداء الفجر، ولذلك يكون الأذان قبل دخول الفجر باللحظات اليسيرة، وهذا معنى قولي ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وحملوا عليه أنه عليه الصلاة والسلام أباح لمن بيده الكوب والإناء أن يصيب نهمته منه، لأن هناك قدرا يسيرا محفوظا من أجل استتمام النهار واستتمام وقت الصوم كاملا، فلو أنه أذن عند بداية الوقت لم يأمن يفطر الناس، لأنه قل أن يمسك ساعة بداية الوقت، ولذلك يكون مختزل جزء يسير جدا. هذا الجزء الذي يسير هو مثل ما ورد أنه إذا كان الإناء في فم أحدهم فإنه يصيب منه نهمة، لأنه بقدر ما يصيب منه نهمة وهو انقطاع النسم فإنه يكون قد دخل الوقت، وبهذا تجتمع النصوص، لأنه لا يمكن ضرب النصوص بعضها ببعض، والأصل أنه إذا أمكن الجمع فالعمل بالنصين بالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز للصائم إذا تبين الفجر أن يأكل ويشرب، فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين سبحانه أن تمام الصوم ببداية التبين إلى الليل، يعني بداية الليل، ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أي مع الليل بإمساك الجزء اليسير، ولكن أن إلى بمعنى مع أن لا تدخل الغاية في المغية، خاصة إذا لم تكن من جنسها كما هو مقرر في علم اللغة والأصول. على كل حال ينبغي للمسلم أن يمسك عند بداية التبين، وهذا أصل دل عليه دليل الكتاب ودل عليه دليل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر هذا الأصل ويبين أنه متى ما تبين الفجر فقد حرم على الصائم أن يأكل ويشرب. وعليه فإن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نص في أنه لا يجوز للمسلم عند تبين الفجر السابق من الفجر الكاذب أن يأكل أو يشرب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم القاعدة ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فإذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية، فما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب والإذن والإباحة بالأكل والشرب بالتبين فلا يجوز لأحد إذا تبين له الفجر أن يأكل ويشرب. وعلي العمل عند جماهير السلف والأئمة والخلف رحمهم الله من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله على أن بداية الصوم تكون عند بداية التبين. وما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الأكل والشرب حتى إن بعضهم قال لولا الشهرة، حتى عن بعض السلف أيضا قال لولا الشهرة لأكلت بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله الرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة، والرجوع إلى تفسير أئمة السلف ودواوين العلم. فإذا ورد عن بعض أفراد الصحابة شيئا يخالف هذا الأصل يعتذر له ولكن لا يتابع، لا يتابع، لأنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما بينه بعض أئمة التفسير قال إن في المسألة ناسخا ومنسوخا، وكان في أول الأمر موسعا عليهم أن يأكلوا ويشربوا حتى نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقالوا إن هذا حد الوقت الذي ينتهي فيه الأكل والشرب، وحينئذ نسخ ما كان معمولا في أول الأمر. ومن أهل العلم من قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في فهم الآية، ودل على ذلك حديث عدي بن حاتم وقال وعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان، وفي صحيح مسلم أنه كان الرجل ينام عند رأسه الخيط الأبيض والخيط الأسود حتى يتبين هذا من هذا، فدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم تفسيرات في الآية، وهذا هو الذي عليه المحققون والأئمة من أهل العلم أنه متى ما جاء عن بعض أفراد الصحابة كحذيفة بن اليمان، وأيضا يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وكذلك الأعمش وإسماعيل بن عياش، هذه أقوال أفراد لا يعارض بها النص الصريح في الكتاب والسنة القوي في دلالته التي أكدته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بأذان الفجر، فقولوا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا نص واضح على أنه لا يجوز الأكل والشرب بعد عند بداية الأذان. طيب، بقي الإشكال في قضية ما هو الفجر، إن كان بعض المتأخرين يقول الفجر ينبغي أن ينتشر انتشارا كاملا، وهذا ليس بصحيح، لأن من رجع إلى السنة علم أن المبالغة في وصف النهار وطلوع الفجر المراد به التبين الحقيقي، لأن شدة ظلام الليل بمجرد بزوغ الفجر تنكشف، ولكن قبل هذا البزوغ، بزوغ الفجر الذي هو بداية التبين، يأتي الفجر الكاذب، فتأتي تعبيرات السلف في الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بعبارات كأن النهار قد طلع، والمراد به التحقق من طلوع الفجر الصادق وليس المراد به النهار نفسه. لماذا؟ لأن عندنا نصوص بينت أن الغاية تنتهي عند الأذان، هذا أول شيء. عندنا نص في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة جمعاء كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب، إذا كان هذا هو نهاية الأكل والشرب، رجعنا إلى السنة في هديه عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي الفجر، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. انتبه، ما يعرفن من شدة الغلس، الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار. تأمل هذه السنة الصحيحة، لأن السنة لا يؤخذ منها حديث وحديثين، لا بد أن تجمع جميع أطراف السنن، وهذا الذي يجعل العلماء والأئمة السابقين رحمهم الله ينظرون إلى السنة بجميع ما ورد منها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف النساء من صلاته في الفجر، وإذا خرجت المرأة بثوبها، وهذا قبل نزول الحجاب، ما يعرف وجهها، ما يعرفن من شدة الغلس، بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أنها فلانة، معناه أن ظلام الليل لا زال باقيا. طيب، أضف إلى ذلك، انتبه، هذا بعد انتهاء الصلاة، أضف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، من 60 إلى 100 آية. فإذا كان تقول قدر 50 آية كما يحد بعض المتأخرين، يقول ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، وبعضهم يقول ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة اللي قدر 50 آية، فاحسب بالنسبة ل100 آية كم ستكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، هذا في صلاة الفجر، واحسب يحسب الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة، كان صلى الله عليه وسلم لا يبادر بالصلاة مباشرة، إنما يترك الإنسان قدر ما يتوضأ به ويتجاز، خاصة من الناس قائمون من النوم. إذا حسبت أن الفجر قد طلع وحسبت وبدأ وقت الإمساك، ثم انتظر إلى الإقامة، ثم الصلاة ما بين 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء، انتظر عند انتهائي من صلاتي ثم انقلاب النساء إلى بيوتهم، ومع ذلك لا زالت ظلمة الغلس موجودة. وعلى كل حال، فالأصل أنه إذا تبين الصبح فإنه يحرم على الصائم الأكل والشرب، وما يحرم عليه من مفسدات الصوم. وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران، وأن المعول عليه إنما هو الفجر الثاني. ولذلك قال الفجر الأول تحرم به الصلاة ويحل به الأكل والشرب، والفجر الثاني تباح به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب، لأن الفجر الأول أذان الفجر الأول لا يبيح الصلاة لأنه يقع قبل الوقت، ولكنه يبيح الأكل والشرب. وأما الأذان الثاني فإنه يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم في الرواية الأخرى قالوا أنه يكون عند الفجر الثاني، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. البعض يفهم أن أصبحت أصبحت المراد بها أنه دخل الصبح وتبين، والواقع لا، أصبحت أصبحت تؤكد ما ذكرناه، وهو أن المؤذن ينبغي أن يستفضل قدرا يسيرا جدا حتى إذا ابتدأ الأذان بدقائق ثواني والجزء اليسير يبدأ الصبح. فحينما يقال أصبحت أصبحت إنما هو للتحذير، أي ويحك كدت أن تصبح، كما يقال احترقت احترقت إذا اقترب من النار، سقطت سقطت إذا قرب من الهواء، هو لم يسقط. ولما كان ابن مكتوم كفيفا ويعلم رضي الله عنه وأرضاه، فإن الذي علم يستحثه بالتحذير، وهذا أمر مدرك بالطبيعة، لأنك لا يمكن لك أن تحصل وقت الصوم كاملا إلا إذا أمسكت جزءا من الليل قبل التبين على التقرير الذي بيناه. وبهذا يزول الإشكال في النصوص الحمد لله، فكتاب الله عز وجل نص على أنه لا يجوز الأكل والشرب عند طلوع الفجر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه تؤكد هذا في أكثر من حديث، ومنها حديثنا. وإذا كان هذا هو الأصل فإن إمساك جزء يسير أو الاحتياط بالجزء اليسير لا يخل بالأصل، وإذا وقع فيه من الإنسان على الصفة الواردة في السنة فإنه لا يؤثر في صومه، وعلى هذا لا تتعارض الأحاديث كما بيناه. نعم. مستمعي الكرام، رمضان شهر القرآن، العلاقة بينهما وثيقة والارتباط عظيم، فلقد شرف الله هذا الشهر بنزول القرآن فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكيف حالنا مع القرآن، وما هو أثر القرآن في قلوبنا؟ نبقى في هذه الدقائق مع كلمات طيبات مباركات عن صحبة القرآن في رمضان. ولن يجد عبد شيئا أعظم في شهر رمضان من صحبة القرآن، لن تجد شيئا أعظم سعادة وجنة في الدنيا قبل الآخرة من القرآن، وأكمل وأتم ما يكون ذلك في شهر رمضان. وهذا هو الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكان يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان. فعقد العزم من الآن على أنك تصحب القرآن صحبة لا تشعر معها بسآمة ولا ملل. كلام ربك، كتاب ربك، تسمع الله يقول، تسمع الله يأمر، تسمع الله ينهى. سينسيك القرآن غيره ويغنيك الله بالقرآن عن كل شيء. فمن استغنى بالقرآن أغناه الله، ومن استهدى بالقرآن هداه الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتدخل شهر رمضان وأنت لا تفارق القرآن، إن كنت حافظا تقرأه في أوقاتك كلها، وإن كنت غير حافظ فخذه معك واصحبه معك واجعله جليسك الذي لا تفارقه ولا يفارقك، تأنس به من الوحشة وتخرج به من ضيق الدنيا إلى السعة، وتخرج به من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها إلى رحمة الله جل جلاله خالقها وموجدها. تأنس بكتاب الله، ومن الآن ومن الليلة تعقد العزم على أنك تجد وتجتهد في تلاوة القرآن وسماعه في شهر رمضان. فإذا فعلت ذلك فلن ترى ولن يجد الشيطان سبيلا لكي يهد من عزيمتك أو يكل من حدة ما يكون منك من النشاط والهمة في الخير في طاعة ربك. نسأل الله بعزته وجلاله لا يكلنا لحولنا وقوتنا. أحبتي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.